وآل الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في الدليل الأول العقلي على حجية القدر الواحد، وكان محصله هو أنه يوجد لدينا علم إجمالي بحضور كثير من الأخبار من قبل الأئمة عليهم السلام. وإذا كان لنا هذا العلم الإجمالي، مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن نعمل بكل خبر من هذه الأخبار. هذا أمس بينا، بس اليوم الشيء الإضافي الذي أريد أن أذكره هذا هو أن هذا العلم الإجمالي الذي ندعيه، ندعي أنه علم إجمالي في الإسلام بصدور أخبار مشتملة على التكليف. عليكم السلام ورحمة الله. وأما العلم الإجمالي بصدور أخبار غير مشتمل على التكليف، المشتمل عليه من على الترخيص، فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان علما بالتكليف، وأما إذا كان علما بالترخيص فلا يكون منجزا. مثلا لو علمت بأن واحدا من الإناءين نجس، يعني يجب الاجتناب عنه، هذا علم إجمالي دينا بالتكليف وبالترخيص، بالتكليف بوجوب الاجتناب، فيكون منجزا. وأما لو علمت بأن واحدا من الماءين مباح، عليكم السلام ورحمة الله، مباح طاهر، الإباحة والطهارة حكم شنو؟ إلزامي وحكم ترخيصي، فهذا لا يكون منجزا. هذا العلم الإجمالي ما تقدر تقول لي يلا شيخنا اشرب اشرب يلا بالعادل اشرب الماء، اقول لك ليه؟ تقول لأنك علمت له طهارة واحد من عدمه، افرض علمت بطهارة واحد منه، لكن هذا ما يقتضي أنه ماذا؟ اشرب، أريد أشرب ما أريد أشرب معه. فهذا علم الإجمالي بترخيص واحد وإباحة واحد لا يكون فيه تنجيز وإلزام. إذن هذا من الأمور الواضحة ينبغي أن تقول العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كانت الأحكام الإلزامية، دون ما إذا كان في الأحكام الترخيصية. ولأجل هذا في مقامنا لما ندعي أن لنا علما بصدور كثير من الأخبار لابد أن ندعي أن لنا علما بصدور كثير من الأخبار، لكن المشتمل على التكليف حتى يصير علم في باب الأحكام التكليفية حتى يكون منجزا. وأما مجرد العلم بحدوث كثير من الأخبار لكن من دون العلم بأنها تكليفية هذا لا يجي لا يكون منجزا. اذا هاي النقطه لابد من الانتباه اليها. هذا الشيء. والشيء الثاني الذي يريد ان ننبه عليه همات اليوم هذا انه نحن ندعي ان لنا علما اجماليا بصدور كثير من الاخبار، لكن المجرد عن القرائن. واما لو كان عندنا علم اجمالي بصدور كثير من الاخبار لكن المقرون بما في القرائن، هذا العلم الاجمالي ما ساعد ليه فيه. ليه؟ لانه الذي راح يتنجز يا مقدار، الذي راح يتنجز يا مقدار هي الاخبار المقرونه بالقرائن فقط، هذا راح يتنجز. وهذا ما يفيدنا، لان الاخبار المقرونه بالقرائن لا اشكال بين الجميع في اي شيء في وجوب العمل بها. الاخبار المقرونه بالقرائن يجب العمل بها حتى للمرتضى. اذا احنا اذا نريد ندعي العلم الاجمالي لابد ان ندعي علم اجمالي بصدور كثير من الاخبار، لكن المجرد عن القرينة. حتى حينئذ يصير هذا العلم الاجمالي منجز في كل خبر لا في خصوص الاخبار مقرونة بالقرآن. هذا هم فائدة، هذه فائدة ثانية. اذا بالفائدتين فالخلاصة خلصت هذا الذي اريد انسان تكرار بعد جعب الزبن. فالخلاصة نحن حينما ندعي ان لنا علما اجماليا بصدور كثير من الاخبار، مقصودنا ان لنا علما اجمالي بصدور من كثير من الاخبار لكن المشتمل على التكاليف. واما مجرد علم بصدور كثير من الاخبار من دون العلم بانها مطاعه التكاليف لا يجوز. واحد اثنين، نعلم اجمالا بصدور كثير من الاخبار لكن المجرد عن القرينه. واما العلم بصدور كثير من الاخبار مقرونه بالقرينه هذا لا يجوز. ليش؟ راح يصير المنجز ياهو خصوص الاخبار المقرونه بالقرينه وهذا لا يجوز. يعني الأخبار المقرونة بالقرينة من الأول هي حجة بلا إشكال. فلنطبق العبارة. يقول يقول قدس سره ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصلي. أي واحد واثنين، المجرد عن القرينة هذا الثاني. هنا هو الشاهد المخالف عن للأصلي. أنا قلت فضل، أنا قلت لأبناء الشرع يكون مشتمل على التكليف. ترى الذي بينت نفسه الذي بينه، يعني المشتمل على التكليف هو مخالف عنه للأصل، يعني لا أصل، أصل براء، يعني الأصل هو شيء يقتضي البراء. فالحكم الذي يخالف الأصل ياهو لما يخالف البراء، يا هو الذي يخالف البراء وجوبه حرم خلاص. وأما البقية ما يخالف الأصل. لذلك أنا الذي بينته ويا الذي بينته شيء واحد، لكن أنا عبارتي أسهل وعبارتي كلنا أداء. إنما هو متعلق بما في الأخبار المشتملة على الوجوب والتحريم، المشتملة على التحريم، أي المشتملة على حكم مخالف للأصل حسب براءة، يعني حسب إباحة حسب براءة. أي واحد وثانية المجرد عن القرينة. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إذا ما متعلق علم الإجمالي بهاتين الخصوصيتين، كان متعلق علم الإجمالي بصدور أخبار مشتمل على التكليف ولا أخذ بعد مخ لا، أو مجرد عن قرينة أو مشتمل هذا ما إلى خصوص، هذا ما يجزينه. وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر، يعني وإن لم يكن مشتملا على التكليف وإن كان مقرونا بالقرينة هذا لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأنه قلت العلم في الترخيص سوف يكون منجز، وإذا كان عرف بصدور أخبار مقرونة بالقرينة الذي يتنجز المقرون بالقرينة فقط، وهذا ما ينفع. هذا راح أتركه ربع، هذا راح أتركه هذا أي الذي تبينته. أرجع على كل موضوع. إذا عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منجز ففي الخبر يكون ناقص فيه. ليش؟ لاحتمال أنه هو الخبر الصادر. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور الذي كل خبر ظن الصدور، إلا ظن الصدور نحسب الصدور يكون وإلا يكون ظن. إذا نحتمل صدوره يعني معناه نحتمل أنه من أطراف العلم من أطراف العلم الثاني يعني من تلك الأخبار الثانية. هذا المثال يسجل بعد شيء هو أنه في نبه عليه هو بعد شيء نبه إذا يجب بحكم العقل العمل بكل خبر المظنون الصدور لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير علما إلى الظن في تعيينه من أول. لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به الواقع الذي يجب العمل به شنو قصد من حدث يعني الأخبار هي الأخبار الصادرة هذا مقصود من الواقع الذي يجب العمل به. هاي الأخبار الصادرة هي الواقع الذي يجب العمل به. العمل الذي في الأخبار إذا لم يمكن على وجه العلم نقدر نعلم به هذا الخبر هذا خبر ذاك الخبر الآن لا الآن مقصود ماذا يعني بقرينة سوى بحثة مقصود ماذا الأخبار إذا لم يمكن إلا بل تكون إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيين ذلك الواقع في تعيين ذلك الخبر الصادر. ليش تعين المصير إلى الظن حتى نتوصل إلى العمل بالواقع شال كلمة الواقع عزة شو بتخلي شو بتخلي توصل العمل بالأخبار الصادرة. إحنا قلنا مو إلا نعمل بينا الوظيفة مو العمل فقط بالخبر المظنون الصدور الوظيفة العمل بكل خبر نحتمل ايه ما يكفي بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها يعني من الأخبار الخبر خبر يجب مو إلا مظنون الصدور طبيعي ما عدم المعارض إذا ما على معارض وإذا كان الخبر على معارض صحيح هنا مناسب نقول نعمل بينا الذي انظن الصدور او الذي انظن مطابقة للواقع او نطرح ذاك الذي منظن الصدور او منظن مطابقة للواقع فرد ما يدعى وجوب العمل لكل واحد منها ما عدم المعارض والعمل هذا ما يدعى اذا انا معارض هذا قاعد يقول والعمل لمظنون الصدور الذي انظن الصدور او انظن مطابقة للواقع اذا الى معارض من المتعارضين يعني اذا الى معارض أقول ما جاء هو العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع. أقول يعني شنو أكو فرق بين مظنون الصدور وبين مظنون المطابقة؟ هو مو كل مظنون الصدور مظنون المطابقة لل لا لا لا لا لا, لا. مو كل مظنون الصدور هو لعله ما بنظن الصدور لكن صادر علما للتقية لعله خاشي صادر للتقية إذا سوف لا نظن بما بمطابقته للواقع الظن بالصدور لا يلازم الظن بالمطابقة وقد نظن بمطابقة للواقع لكن لا نظن بمن بصدوره هذا حكم موافق لرأي الإمام لكن لا نظن بأنه صادر من الإمام هذا هم لا بأس به إذا مستفيد يمكن منها تشوفون من بيش قد أنه نظن بمطابقته للواقع لأجل أنه توافق الشهرة لكنه يمكن أنه ما صادر وكل حق لابد أنه صادر منه من الإمام سلام الله عليه والجواب عنه أولا خلص هذا الدليل الأول يا أخي هذا الدليل الأول الذي كان الشيخ الأنصاري في زمان في أوليات ماذا عمر كان يرتئيه وتعرف حصيلته شنو طويل وطول الشيخ لكن حصيلته سطر واحد لنا علم إجمالي بصدور أخبار كثيرة أي واحد ومقتضى تنجيز العلم الإجمالي أن نعمل بكل خبر من هذه الأخبار الذي نظن بصدوره نظن هاي كلمة نظن بصدوره اللي يشغل بها نظن بصدوره أو نظن بمطابقة واحد من ثمية وبعدين قلنا لا مو إلا بس احتمال يوم الآن الإشكالات راح نسوي إشكالات ثلاثة الإشكال الأول هو أن يقال لأنه صحيح عندنا علم كلام بسيط ترى ما بيش صحيح عندنا علم بصدور كثير من الأخبار لكن لماذا وجب العمل بهذه الأخبار العمل بها ليش واجب خبر صادق وفي إذا صادق العمل بها ليش واجب لأن الخبر يحكي عن تكاليف عن أحكام فبالتالي المنجز ياهو راح يصير علمنا بالأخبار بصدور أخبار يو علمنا بصدور وبثبوت تكاليف التالية أو رأيت المنجز. العلم بثبوت تكاليف وصدور تكاليف، لكن نعبر بالأخبار ونقول العلم بحضور الأخبار منجز. نيابة أن الأخبار توصل تحكي تلك التكاليف، وإلا العلم الذي يكون منجزا حقيقة هو العلم بثبوت التكاليف. فإذا اتصار يسرر نسوي يسرر نسوي بعدين، فإذا اتصار نقول علمنا بثبوت التكاليف ما مختص بدائرة الأخبار. نحن كما نعلم بأن هناك تكاليف ثابتة وين؟ في باب الأخبار، تحتيها الأخبار. كذلك عندنا علم بأن هنالك تكاليف في سائر الإمارات. سائر الإمارات يعني شنو؟ الشهر. في الشهرات هم نعلم مثلا وغير الشهرات من الإمارات، ها؟ في سائر الإمارات أيضا يوجد تكاليف، التكاليف من مختصة دائرة الأخبار. وإذا اتصال، إذا اتصال فإيش راح يصير العلم الإجمالي؟ راح يصير أكبر. لو راح يصير أكبر يعني إيش راح يصير؟ إن لنا علما إجماليا بثبوت تكاليف إيه؟ في باب الأخبار وفي باب ماذا؟ الشهرات، وفي باب ماذا؟ سائر الإمارات. وبس بعض الأخبار وصادق بعض الإمارات بعض الشهرات فلنا نعلم بأنه مطابق للواقع. يعني كل هاي الشهرات بين السفارات كلها باطلة؟ هذه أولى واحد صحيحة؟ يكونهم باطل. فبعض الشهرات أيضا مطابق للواقع، يعني يكتمل على حكم إلزامي مطابق للواقع. فإذا اتصال صار العلم الإجمالي كبير، وإذا صار كبير راح الذي يتنشد على العلم الإجمالي ياهو ليس فقط هو الأخبار يجب العقد دينا، لا راح يجب العقد دينا بالأخبار وبكل إمارة من الإمارات، يعني بكل ظن من الظنون. فقل لي إذا اتصال أقول لك إذا هذا الدليل ما راح بعد يثبت ماذا؟ حجية خصوص الخبر الواحد. هذا راح يكون من الأدلة المثبتة لحجية كل ظن من الظنون. هذا فيما بعد يأتينا، يجينا بعدين إن شاء الله نذكره. هذا موفر الدليل مقابل ماذا؟ ذلك عند المفروض هذا الدليل يستدل في حجية خبر الواحد والحصول. لا تريد يستدل في حجية مطلق الظن وكل ظن، وإلا بل مثل هذا الدليل يجينا فيما بعد إن شاء الله. تقريبا هو يجي نذكره بعد فيما بعد. هذا مو دليل مستقل مقابل ذلك. ويرد على والجواب عنه أولا إن وجوب العمل بالأخبار الصادرة ليش يجب العمل بها؟ إن بما هي أخبار يجب العمل؟ لا، إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقع، لأن أمتثال الأحكام المدلول على تلك الأحكام بمن؟ دل على تلك الأحكام بمن؟ رأي الأخبار بتلك الأحكام. وإلا فالعمل بالخبر، وإلا هاي زايدة، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام، وإلا زايدة. فإذا فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام إنما يجب ليش يجب لما هو خبر؟ لا، إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى. فالمنجز ياخذ العلم بثبوت أحكام الله تعالى. إذا اتفق أحكام الله ما نصف بالأخبار موجودة في سائر المرات أيضا، وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة عليهم السلام لوجود تكاليف كثيرة، لوجوب هناك يكون يصير ماذا؟ لوجود تكاليف. فلنعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة لوجود تكاليف كثيرة. هذا عن سبيل وجوب فما إلى معنى. إذا اتصار فحين أذن نقول فاللازم إذا نعلم بصدور أحكام كثيرة بس ما مختصر دائرة أخبار، أخبار غير أخبار، فلازم ماذا؟ أن نعمل حينئذ بكل إمارة من الإمارات، نخذ الخبر نحتاط نحتاط شلون؟ بأن نأخذ بكل خبر خبر خبر بكل شهرة شهرة شهرة وغير ذلك. فلازم أولا احتياط في المسار، يعني نأخذ بكل خبر نحتمل صدوره، بكل شهرة نحتمل مطابقة للواقع، ومع تعذر الاحتياط أو تعذر الاحتياط بعض الاحتياط في الأخذ مثل هذا وايضا للأخبار وهواي شهرة أو قام دليل على عدم وجوب الاحتياط، هو أنه من باب قاعدة نفي العسر والحرج نقول احتياط ملازم، يقام دليل خاص على أن الاحتياط في الشريعة ليس لازم مثل إجماع، بعض الناس يدعي على إجماع أو قيام الدليل مثل إجماع على عدم وجوب الاحتياط. فنرجع حينئذ العلم إلى كل خبر كل شهرة كل عمارة مو إلا خبر اتحصل لنا الظن بصدور وبثبوت الحكم الشرعي سواء كان خبر أو غير خبر، يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الفجة يعني عن المحصوم عليه السلام، سواء كان المفيد للظن خبر أو غير خبر ما يخص الخبر بحال أو غير ما، فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة المعصوم كلام العصر، وإن لم يكن خبرا فإن قلت قد واحد منكم يقول شيخنا عند إشكال تفضل بلي بالحجر يلا بالحجر يقول على أنه إحنا ما نعلم بأن هناك أحكام ثابتة بغير الأحكام يعني في الشهرات مثلا لعله أكو لا احتمال أكو أنه أكو أحكام وين في دائرة الشهرات لكن جزم ويقين ما أكو ولي ممكن إن كان قوي هذا أنه أكو أحكام تكليفية في دائرة الشهرات لكن جزم ويقين ما موجود الجزم واليقين ما موجود فقط في دائرة الأخبار فإذا فقط في دائرة الأخبار العلم الإجمالي إذا ما راح يتسابق في دائرة الأخبار فالذي راح يتنجز له فقط وفقط هو الأخبار إن قلت هكذا قلت لا العلم في ثبوت التكاليف ثابت أيضا وين ثابت أيضا في الشهرة بلي بلي بلي لا تقول هاي دعوة بدعوة حكي بحكي حكي الدليل على أنه أكو علم بثبوت تكاليف في دائرة أقول بلي بلي بلي في دائرة الشهرات أقول بلي بلي بلي أجي دليل أجي قرينة ما هي القرينة أنه لو حذفنا قسما من الأخبار أفرض نصف الأخبار أو ربع الأخبار احذفناه خليناه أهل خلينا عندنا ربع الأخبار أو نصف الأخبار خلينا عندنا يبقى عندك علم إجمالي بأن في هذه الأخبار الباقية بعد حذفي نصف منها يبقى عندك علم إجمالي بوجود أخبار صادرة وتكاليف واقعية ثابتة هنا مطابق للواقع هنا في دائرة الأخبار ويزول العلم الإجمالي يزول خذ الوزن يزول بعد إذا النص علمه علمة الإجمالي يزول بعد من قبيل إذا كان أبو عدي عشر صور أدري ثلاثة منهن أو أربعة منهن جزما شنو نجزم إذا شلت خمسة منهم وخليتهن هنا جو عباد وراي سن الخمسة الباقية تقدر تقول على أنه في علم إجمالي بوجود النجس فيها علم حتى نحكي أنه يمكن لأن هذه الباقية نفسه باحتمال عن النجس ياهو موجود فقط وفقط هنا في تلك الخمسة اللي ضميت أول آية هنا هم كذلك الأخبار إذا حذفنا نصها يبقى لي علم إجمالي المقدار الباقي بأنه صادر وبأن فيه تكاليف فإذا ما بقى للعلم الإجمالي حين أنا أقول لبس قاعدة لبس قاعدة أقول لبسة لابد لي تشيخ هذا الشيء ربط حدينا ما أصبر فإذا ما بقى للإجمالي حين أنا أقول لو شلنا بقية الشهرات وبقية الإمارات جد أكو إمارات من شهرة وغير شهرة شلناهن وضميناهن علما الهل نص الباقي الهل نص الباقي يعود لك علم إجمالي بثبوت تكاليف ولا بري بري بري بري بري يعود يعود يعود الذي قد مر ما يحوم شيخ عن طارق يقول يحوم أثبته عليه. فإذا عاد العلم إجمالي ويتبين من خلال ذلك ماذا عن العلم الإجمالي ما مختص بنا الأخبار. لو مختص بالأخبار لازمه لا يعود العلم الإجمالي حينما أضم بقية إمارات إلى هذا النصف الباقي. عوده دليل أنه هناك علم إجمالي في دائرة بقية الإمارات. إذن من خلال هذا اتضح أن لنا علما إجماليا صغيرا ولنا علم إجمالي كبير. الصغير دائرته مختصة بنا الأخبار، الكبير دائرته ماذا أخبار وغير الأخبار. فالمنجز يابلكم يصير والكبير لا خصوص الصغير. ليه؟ إنما الصغير فقط يكون منجز متى إذا كان ثبوت العلم في الكبير مستند فقط إلى الصغير. هذا قاعد تتفوش بتأبونني ولا إذا كان ثبوت العلم في الكبير فقط مستند إلى الصغير صحيح يكون منجز ياهو فقط الصغير. أما إذا فرض لا علمي في الكبير ما مستند فقط علما إلى الصغير إلى دائرة الأخبار بل إليها وإلى الباقي. المنجز يقول ماذا هو الكبير وهذا نظير هو الشيخ عبد الله مو من عبد الشيخ عبد الله. لو كان عندي مجموعة شياخ جمع شاب مجموعة شياخ أعلم بوجود محرم فيها مخصوص هاي القرار المجموع من القطيع أدري على أنه فرد واحدة اثنين لجوز ثلاث فرد واحدة قدر مجموع القرار هذا ماذا محرم مخصوص. وفي نفس الوقت أعلم أن في مجموع الشياء اللي في عندي يعني الشاملة لهذا القطيع ولغيري هذا القطيع هذا القطيع عندي وعنده قطيع هناك وهناك وايضا ان شاء الله عندي المجموع اعلم بانه يوجد محرم ولكن علمي بوجود المحرم في الكبير ما مستند ماذا الى هذا العلم الصغير. والا اذا مستند الى العلم الصغير يصير المنجز ياهو طلب الصغير لا ما مستند الى الصغير بدليل أني لو حدثت نصف أضراب الصغير وضمنت بقية ما عندي من قطيع إلى هذا الباقي لرجع العلم الإجمالي. فهذا دليل على ماذا؟ أنه الكبير ما مستند علما إلى الصغير. في هذه الحالة المنجز ياهو راح يصير صغير فقط والكبير الكبير يصير في مقام عينين هكذا نريد. لذلك يقول قدس الرب والفعل قلت الذي نعلم به صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا وأما صدور غير معلوم، هو في المسجد بعد غير معلوم. كان كل يوم هذا بينا في أول الدرس على أنه ماذا هو يقول الشيخ ما إحنا في بعض يبنى صندوق حتى أنا حضره أن لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرم. أنا هيك حضر الشيخ الأنصار كان حضر لنا علم إجمالي بوجود أحكام مخالفة للأصل، نفس الشيء تعبيره تعبيره نفسه، لأن الوجوب هو دائما مخالف للأصل، يعني أصل الأصل فراغ ما ممكن للإنسان علي الحضر عادة من كل تأكيد الوجوب دائما مخالفة، حرمة دائما مخالفة، فتقدر تعبر هيك تقول إن لنا وجوب أو تحريف أو تقول إن لنا حكم مخالفة، بس هو شيء حكم مخالفة. لذلك يقول قلت أولا، هذا الجواب الأول، العلم الصغير العلم الإجمالي وإن كان حاصلا مثل ما قلت حاصل وين؟ في خصوص هذه الروايات التي في أيدينا، في خصوص هذه الأخبار يقدر أقضي على المسلم في نفس الوقت أهم عند علي الثاني في غير هذا المخبار في غير هذه الأخبار في مجموع الإمارة، إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من أخبار ومن الإمارات الأخرى غير المجرد عن الخبر، غير الذي ما مستمع على خبر، من الإمارات الأخرى المجردة عن الخبر، من الإمارات التي بأيد التي تقل الإمارة التي بأيدينا المفيدة للظن تفضل حكم عن تجيب الشعرات. وليست هذه الإمارات مثل الشهرات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل على العلم الإجمالي في المجموع، بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستند علما ولا الصغير فقط، لا لا لا لا لا لا مستندا الى بعضها وهي الاخبار، لا لا لا لا عندنا علم اجمالي في الكبير ما مستند الى الصغير بدليل هذه قرينه. ولذا لو طردنا عزل طائفه منها من هذه الاخبار وضمننا الى الباقي مجموع الامارات الاخر كان العلم الاجمالي بحاله. اذا فها هناك عندنا احنا بالتالي راح يصير عندنا ماذا؟ علمان اجماليا كبير وصغير، والكبير ما مستند الى الصغير، فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الإمارات المجردة عن الخبر. فالواجب أن نراعي علم الصغير والكبير، فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول على العلم الإجمالي الصغير. خذ مثالا نظير ذلك، خذ مثال يا أخي، ما إذا علمنا إجمالا بوجود سياه محرمة في قطيع غنم، هاي المجموعة أكو بيها فد واحد اثنين محرم، بحيث تكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر، نعلم على أنه فرد واحد أكو محرم في هذا القطيع، لكن هذا الواحد يمكن هذا الواحد من القطيع، يمكن هذا الواحد من هو هذا القطيع اثنين، يمكن هذا الواحد من المية، يمكن هذا الواحد من المية، يمكن هذا الواحد من المية، يمكن هذا الواحد من المية، يمكن هو قاعد يعبر نسبته نظير ذلك ما إذا علمنا بوجود شيء محرمة مثل واحد في قطيع غنم، بحيث يكون نسبته نسبة هذا المعلوم بالإجمال وهو الواحد المحرم إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر، يعني كما يحتمل أن هذا الواحد ما له محرم يحتمل أنه هذا الواحد الثاني هو المحرم، هذا أبن علم إجمالي في هذا القطيع الخاص. وفي نفس الوقت وعلمنا أيضا بوجود سياه محرمة في خصوص طائفة من تلك الغنم بحيث يعني في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم، بحيث لو لم يكن الشيخ أنا أشرح بسرعة، الأول مسترضى الكبير، الأول مسترضى الكبير، الثاني مسترضى ماذا؟ أنا فأصنع شرحي لا سويت أول الصغير ثم أدوا أول ما يأثر بهذا لمن أول راح نجي. نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجود سياه محرمة في قطيع غنم، أنا مجموع الغنم اللي بيعد مجموع كله كله وجمع كل ما أبعين أعلم بأن قسم أكو ماذا محرم، بحاجة يكون نصف هذا القسم محرم، يحتمل أن هذا البعض المحرم موجود سياه القطيع، يمكن موجود سياره القطيع، يمكن موجود سياره القطيع، يمكن بعد قطيع قطيع مو واحد واحد واحد واحد، يعني اول شيء انا بدي استرضى صغير قلت اسوي واحد واحد، الان قاعد استرضى ماذا؟ مجموع الغنم اللي فيه موجود ماذا؟ عندي انا عندي عدة ماذا من القطيعات، فيحتمل هذا القطيع المحرم، يحتمل هذا، يحتمل هذا. قد يكون للجدول استفاد البعض المحرم الى كل بعض منها من هذا القطع تنفد الى البعض الاخر. وعلمنا ايضا في نفس الوقت انه اسم من هذا القطيع اسم نصف نصف هذا النصف الذي موجود ماذا في ذلك الحق في ذلك النصف حتما اكهم مضابا محرم حتما هم حكم محرم هذا الصغير صح. وعلمنا ايضا لوجود يا محرمة في خصوص طائفة قاتلة في الغنم وهي موجودة في ذلك الحق بحيث لو لم يكن من الغنم الا هذه الذي موجودة في هذا الحقل هم اكو عندي علم اجمالي الا هذه علم اجمالي لوجود حرام فيها ايضا والكأخم فإذا يعني عندي علم اجمالي في هذا الصغير وعندي علم اجمالي في المجموع قد واحد يقول انت شيخنا في الكبير ماكو عدة فقط في الصغير عدة وعلمك تسنده الى الكبير في الحقيقة باعتبار الصغير فإذا المنجد هو الصغير يقول لا لا لا لا لا لا والكاشف عن ثبوت العلم العثماني في المجموع ما اشرنا اليه سابقا في مثل الاخبار وهو شنو من انه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها الطائفة الخاصة يعني ياهو للصغير يعني الموجودة في هذا الحاقل لو ماذا عزلنا قطعة نص بحيث توجد هاي القطعة مو فرد واحد لا لا فرد واحد صغير لا فرد مقدار نص بحيث يوجد انتفاء العلم الإثماني فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم يعني من بقية الحقول معناه خليناها ويا هذا حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا إذا هكذا تربني ها بقي لا ما هو أول زال هو أول زال من أحدث الآن يصح أن يعبر ماذا بهذا الاعتبار وحينئذ إذا هجي العلم الإجمالي صار ثالث الكبير بهذه القرينة فلا بد من أن يجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنى إما بالاحتياط لو نحتار يعني كل واحد يكون حينئذ لا نذبحه ولا ناكله ولا ندير لبان بس يقول هاي زحمة أظن يعني هذا شجير روح 2300 غاب أيضا خذ 300 زحمة ها زحمة إما بالاحتياط أو إذا زحمة مشقة بهذا الاحتياط حتروا حرم أو بالعمل بالمظنة مظنة يعني شنو مظنة في الزمان القديم كانوا يسموه ماذا مظنة مظنة حجية مظنة له واحد لمن يقرأ في تراجم العلماء يقول له كتاب في حجيته له رسالة في حجيته مظنة الوحيد الآن حجة إختاري درس وعدني المظنة ما أعرف إيش مظنة هي الدنيا في حجية الظن أو بالعمل بالضبط شو في لو كان الاحتياط مو واجب لو بطل وجوب الاحتياط من باب أنه الاحتياط حصر حرق أو غير ذلك ما وردنا من هالكبير عينا وما نحن فيه من هذا القبيل يعني شنو عندنا كبير وعندنا صغير والإجمال الكبير ما مستند إلى الصغير ودعوى الخلاصة ودعوى أن وما نحن فيه من هذا القبيل ودعوى الخلاصة مو بطل الجيل بعد أن سائر الإمارات المجردة المجردة يعني عمّا عن الخبر عمارات مجرد عن الخبر مو غير الخبر مجرد عن الخبر شو يقول غير الخبر الزال مجرد دائما خلي غير أحسن المجرد عن الخبر ما علامة صغيرة في العلم الإجمالي وأنه بل علم إجمالي أنه هو صغير وأن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار خلاف الإنصاف هذا هو الجواب ماذا الأول وثانيا هذا الجواب الثاني نقول بأنه أنت قل بعد ثبوت العلم الإجمالي نأخذ بكل خبر نظن بصدوره هذا خطأ تعليقنا استعلاما على كلمة هذا الرد الثاني مرتبط بما بكلمة الظن بصدوره يقول لا تقول نأخذ بكل خبر نظن بصدوره بل المناسب شدوا نأخذ بكل خبر نظن بمطابقته للواقع ليش مناسب هذا؟ فقط هذا المناسب لأن احنا نقول الأخبار يجب العمل بها لماذا يجب العمل بها؟ بما أنها صادرة من الإمام يعني حجية الصدور بما هي صدور؟ هي التي توجب علينا العمل بها وتوجب تنفيذ العلم الإجمالي ولا باعتبار الأحكام التي تمثلها هذه الصفات يجب العمل بها باعتبار ماذا؟ الأحكام باعتبار ما تشتمل على الأحكام إذن فالمناسب شنو؟ كل خبر مو ظننا بصدوره من حيث الصدور ما له أهمية كل خبر ظننا بمطابقته للحكم الواقع يجي يمثل الحكم الواقع سواء ظنينا الفجور أم لا. المهم يكون نظن بما بمطابقة للحكم الواقعي، لأن المدار علينا على الحكم الواقعي، على العلم بالحكم الواقعي والمنجز دون العلم صدور الأخبار بما هو صدور للأخبار. هذا التعليق الثاني. ما نقدر نشخص على سبيل العلم يعني على العلم التفصيلي، لكن صاحبنا علم إجمالي بأن كثير ماذا من الأحكام الواقعية هي ثابتة ماذا في هذه الأخبار، بل ما نقدر نشخص على سبيل العلم صحيح. أما على سبيل علم إجمالي ما نقدر يعني نقدر نقول أنه عدنا عليه مجمل إيه هذا. وثانيا إن لا وإحنا ندري ندعي، وثانيا إن اللازم من ذلك العلم الإجمالي يا ذلك العلم الإجمالي العلم بخدود كريم الأخبار هو أن نعمل بمن بالظن في مضمون تتأثر، يعني يا هو الذي ينظن بمضمون أنه مطابق الواقع نعمل به. لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر من يجهة يجب العمل به، إنما هو باعتبار كونه كون مضمونه حكم الله، باعتبار أن الخبر مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به، مو بما هو خبر صادر حيث تستغل ما نعمل. وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها بمضمون مو بصدور بمضمون، يعني بالمضمون شنو الحكم بعد يعني بالحكم الذي يحكي هذا الخبر، ولو هذا الظن حسب النية أنه ظننا بأن مضمون مطابق الواقع لموافقة الشهرة مثلا لهذا المضمون ولو من جهة الشهرة يؤخذ به، وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمون حكم الله لا يؤخذ به حتى ولو كان مضمون الصدور. إذن فالعبرة كل العبرة فيما بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور. وثالثا يأتي غد حوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين. Thank you.